الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، ففي خواتيم الكلام عن الأحكام المتعلقة بالقسم سبق معنا الكلام في درس الأمس عن حكم التعدد والحكمة منه، وعن تاريخ هذا التعدد، وأنه كان معروفا في سير الأنبياء قبل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم كان الكلام كذلك عن شرط هذا التعدد، وأن هذه الشروط إذا لم يفي العبد بها فإنه لا يباح له التعدد. وكان الكلام كذلك عن العدل الواجب المطلوب، والعدل الذي ما كلفنا الله عز وجل به، بل أخبر أنه غير مستطاع حين قال: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. وباستعراض الأحاديث التي وردت في هذا الباب علمنا بأنه لا بأس أن يدخل الرجل على الزوجة في غير نوبتها من أجل أن يضع متاعه أو يأخذه أو من أجل السؤال عنها من غير مكث عندها، لأن أمنا عائشة رضي الله عنها أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمر عليهن كلهن ويدنو من غير مسيس حتى يستقر عند التي عليها النوبة. وبعد ذلك أيها الإخوة الكرام، هناك أسئلة يعني ترد من الناس وتتكرر، وكثير من هذه الأسئلة يعد من النوازل الحاصلة في زماننا المتأخر. أول هذه الأسئلة: ما حكم كراهية التعدد والاستهزاء به والاستخفاف بشأنه؟ هذه نجدها كثيرا في زماننا، بأن ناسا يسخرون من هذا الأمر ويستهزئون، ولربما يصرحون بأنه ظلم للمرأة أو أنه شريعة ماضية في زمن غابر لا تصلح لعصرنا الذي نعيشه. وهذه المسألة أيها الإخوان ما يخفى عليكم بأنها حكم شرعي ونص قرآني. الله جل جلاله قال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. فهو قرآن نازل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، ويتلوه المسلمون في المشارق والمغارب، وأجمع أهل العلم على مشروعية التعدد. من هنا أيها الإخوة الكرام نقول كراهية هذا الأمر لا تخلو من حالتين: إما أن تكون كراهة طبيعية يعني من قبل النساء، المرأة بحكم الطبع والجبلة تكره أن يتزوج الرجل عليها، فهذه غير مؤاخذة، غير مؤاخذة، أن الإنسان بطبعه يكره شيئا هذا لا مؤاخذة فيه. وربنا جل جلاله في القرآن ذكر أننا نكره القتال، فقال جل من قائل: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. هذه الكراهة كراهة طبيعية، إنسان يكره منظر الدماء، يكره تطاير الأشلاء وقطع الرقاب وما إلى ذلك، لكن الله جل جلاله شرع القتال لما فيه من الحكم العظيمة والمصالح الجسيمة. فلو أن المرأة كرهت هذا الأمر كراهة طبيعية جبلية فلا حرج عليها، لكن الإشكال أن تكون هذه الكراهة كراهة شرعية، بمعنى أن الإنسان يرى بأن هذا شرع غير مناسب، أو أن فيه ظلما، أو أنه فيه إساءة للدين وما إلى ذلك مما يردده بعض الناس، هؤلاء على خطر عظيم. لأن الله جل جلاله لما ذكر خصال المنافقين قال: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. وكذلك من كان يكره هذا الأمر إرضاء لغير المسلمين ومجاملة ومداهنة لهم في الدين، هؤلاء أيضا يخشى عليهم من قول ربنا: ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر، سنطيعكم في بعض الأمر. فينبغي للإنسان أن يرضى بحكم الله عز وجل وأن يستسلم له، وافق هواه أو لم يوافق، لأن ربنا جل جلاله قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهذا الكلام يكفي، وأمثالكم ما يحتاجون إلى استفاضة. أيضا من النوازل في زماننا: هل تجب طاعة الوالدين أو أحدهما في ترك التعدد؟ بمعنى أن الإنسان قد يكون متزوجا ثم يريد أن يتزوج بأخرى، لكن أبويه يرفضان، أو أحدهما، ربما ترفض الوالدة ويرفض الوالد، فتقول الوالدة بأن زوجتك هذه بنت أخي أو بنت أختي، أو يقول الوالد: زوجتك هذه بنت أخي أو بنت أختي، وأنا ما أرضى بأن تتزوج عليها. ففي هذه الحالة أيها الإخوة الكرام، نقول بأن اعتراض الوالدين أو أحدهما على الزواج إما أن يكون لمسوغ شرعي، إما أن يكون لمسوغ شرعي أو لغير ذلك. المسوغ الشرعي مثلا بأنهم يعلمون بأن هذه الثانية التي يريد أن يقترن بها الولد غير ذات دين، أو أنها سيئة الخلق أو فاسدة الطبع، أو أن الوالدين يعلمان من حال الولد بأنه ليس من أهل العدل، لن يعدل لو أنه تزوج، وأخبر الناس بالولد والداه، ففي هذه الحالة اعتراضهما إنما كان لمسوغ شرعي، وفي هذه الحالة يجب على الولد طاعة والديه. أما إذا كان الاعتراض لمسوغ طبعي، يعني من جنس ما ذكرت لكم بأن زوجتك هذه قريبة منا وما ينبغي لك أن تتزوج عليها، ففي هذه الحالة لو أن الولد استطاع أن يرضي والديه فذاك أفضل، وسيعوضه الله خيرا. يعني لو أن الوالدين ما يريدان للولد أن يتزوج فخير له أن يطيعهما، لكنه لو رأى أن الزواج في حقه ضرورة وأنه لا يتحقق الإعفاف بالنسبة له إلا بأن يتزوج به ثانية، ففي هذه الحالة نقول طاعة الله مقدمة على طاعة الوالدين، وشرط الله أسبق وقضاء الله أوثق. ففي هذه الحالة نقول له: لو أنك تزوجت بغير رضا من والديك فلا إثم عليك، لأن طاعتهما والحال هذه غير غير واجبة. هذه أيضا من المسائل التي يكثر السؤال عنها. ولو أن الإنسان يعلم من حال والديه الاعتراض على هذا الأمر مع شدة حاجته إليه، فخير له أن يفعل دون أن يخبرهما لئلا يدخلهما في الحرج، بحيث إذا سئل الوالدان يقولان والله ما أخبرنا ولا أعلمنا وإنما فعل ذلك على حين غفلة منا. أيضا من المسائل التي تحصل الآن كثيرا أيها الإخوان ويكثر السؤال عنها من النساء، يشكين من كثرة تهديد الرجال لهن بالتعدد، بمعنى أن بعض الرجال يتخذ من ذلك سيفا مسلطا، ربما بسبب أو بغير سبب بالليل والنهار يهدد المرأة بأنني سأتزوج عليك واصبري عما قريب ستسمعين وما إلى ذلك. نقول أيها الإخوة الكرام، هذا يخالف المعاشرة بالمعروف التي أمر الله بها. ربنا جل جلاله قال وعاشروهن بالمعروف، وقال فإمساك بمعروف، والنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بإكرامهن والإحسان إليهن والصبر عليهن وألا نسيء العشرة معهن. وللأسف بعض الناس يهدد بذلك وهو يعلم من حاله بأنه لن يفعل، وبعض الناس يمكث يهدد حتى يموت، يعني يهدد بالليل والنهار إلى أن تفارق روحه جسده وما فعل شيئا. وأحيانا المرأة تعلم من حاله أنه لن يفعل لكن يسوءها يعني هذا التهديد. ولذلك أيها الإخوة الكرام نقول من كان يريد أن يفعل هذا الشيء فليفعل، أما أن يبقى مهددا الليل والنهار بسبب وبغير سبب فهذا ينافي، لأن في هذا إيذاء للمرأة وتحطيما لنفسيتها وحطا من معنوياتها، وهذا كله لا يجوز. والله جل جلاله قال والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، خاصة نحن في زمان رقت فيه الديانة، الدين رقيق، ونسأل الله أن يحفظ علينا ما بقي. فلو أن الإنسان أكثر من التهديد ربما يلجئ المرأة لبعض الأمور المحرمة، كان تلجأ إلى السحرة والكهنة والمشعوذين، أو أنها تكره يعني هذا الأمر من أصله، وأعني الكراهة الشرعية، ويكون الوزر على هذا الرجل الذي أساء استخدام هذا الحق الذي وهبه الله عز وجل إياه. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا ما كان يقول لزوجاته بأني سأتزوج عليكن أو أني سأحدث نساء سواكن، بل بعض المفسرين يرى أن قول ربنا جل جلاله لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك آية محكمة، وأنها نزلت مكافأة للزوجات الكرام أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن لما اخترن الله ورسوله والدار الآخرة وصبرنا على شظف العيش. فهذه من المسائل أيها الإخوان التي ينبغي الانتباه إليها. طيب، أيضا من المسائل، هل يجوز للمرأة طلب الطلاق إذا تزوج الرجل بأخرى؟ هذه كثيرة جدا. الآن كثيرات من النساء إذا علمت أن زوجها قد أحدث نكاحا فإنها تسارع إلى أن تقول له طلقني، ولربما تكون هي راضية بقدر الله، ولكن يأتي بعض شياطين الإنس من جاراتها ورفيقاتها وصيحباتها فيقولن لها اطلبي الطلاق، وماذا فيك من أجل أن يتزوج عليك، ويبدأن في تحريضها وأزها أزا حتى تطالب بالطلاق. فها هنا مسائل. أولا أيها الإخوان، هؤلاء المحرضات أو المحرضين داخلون في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من خبب امرأة على زوجها. خبب بمعنى أفسد. لعن الله من خبب امرأة على زوجها. ما يجوز لرجل أو امرأة أن يحرض المرأة على طلب الطلاق لمجرد أن زوجها قد تزوج عليها، فهذا من الإفساد، وهذا من المعارضة لشرع الله عز وجل، ومن الإعانة على هدم البيوت وتشتيت الأسر. ثم بعد ذلك قد تندم تلك المرأة أو يندم زوجها أو كلاهما حيث لا ينفع الندم. هذه واحدة. ثانيا، ليس زواج الرجل بأخرى مسوغا لطلب الطلاق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فإن الجنة عليها حرام. البأس إساءة العشرة، البأس عدم النفقة، البأس سوق الضر، البأس كثرة غياب الرجل عن بيت الزوجية، ومن باب أولى البأس أن يكون ثمة فساد في دين الرجل أو انحراف في أخلاقه وما إلى ذلك. أما لكونه قد تزوج بأخرى تطلب الطلاق فهذا لا يجوز، لا يجوز للمرأة. ثم ثالثا أيها الإخوان، ما ينبغي للرجل العاقل أن يسارع إلى إيقاع الطلاق لمجرد أن المرأة قد طلبت، وقد يزين له الشيطان ذلك بأنها طلبت الطلاق، خلاص طلقها من أجل أن تتفرغ له الثانية وترتاح من تلك الأولى، أو تتفرغ للثالثة وترتاح من الأولى أو الثانية أو كلاهما معا. فنقول هذه الراحة التي يزينها الشيطان له سرعان ما تزول، فما هي إلا نزوة وشهوة نفس، وعما قريب سيحن إلى بيته وأولاده. فما ينبغي له أبدا أن يسارع إلى الطلاق، وليعلم كل رجل أن الله جل جلاله جعل الطلاق بيده لأنه الأصبر، لأنه الأعقل، لأنه الأحكم، لأنه الأمعن نظرا في عواقب الأمور. فالرجل ما يتعامل بمجرد العاطفة بل يتعامل بالعقل أولا. ومن أجل هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. ومن أجل هذا خاطبنا الله معشر الرجال بالطلاق، قال: وإن طلقتموهن، إذا طلقتم النساء. فدائما المخاطب بالطلاق هو الرجل. هذه من المسائل التي ينبغي الإحاطة بها. أيضا من المسائل أيها الإخوان، هل من شرط صحة الزواج بالثانية إعلام الأولى أو أخذ موافقتها؟ هذه من العجائب، والعجائب جمة في زماننا. يأتي كثيرات من النساء تقول: أنا ما عندي اعتراض على الشرع لكنه ما أخبرني، وما عندي اعتراض على الشرع لكنه ما أخذ موافقتي. نقول لها: سبحان الله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقد علم الله من حالك أيتها المسلمة أيتها المرأة بأن هذا الشيء ليس في وسعك. يعني أبدا ما يوجد امرأة يأتي زوجها يقول لها: أنا ذاهب ليتزوج، فتقول له: الحمد لله رب العالمين، بارك الله لك وعليك وجمع بينكما في خير. هذا ما يكاد يحدث، والشاذ النادر لا حكم له. وإلا فالأغلب لأن المرأة تكره ذلك وتنفر منه وربما تترك البيت وربما تهدد وربما تفعل بل ربما تشرع في إيذاء يعني هذا الزوج أو قتله كما نسمع أحيانا. وأدنى الدرجات في ذلك أن تلعنه. يعني بعض الناس كانت زوجته مدرسة تربية إسلامية في بعض بلاد الله، وكان حينا بعد حين يفاتحها في هذا الأمر، فكانت تنهاه نهيا شديدا وتزجره وتغلق الباب. فلجأ إلى الحيلة، جاء بعد زمان فقال لها بأني يعني لا حول ولا قوة إلا بالله وقعت في الزنا. فالمرأة ما تركت آية ولا حديثا عن التوبة والعفو والغفران ورحمة ربنا وسعة مغفرته إلا وجاءت بها. أستاذ التربية الإسلامية ما شاء الله. فالرجل أدرك أنه ما في فائدة، فذهب فتزوج بعد حين، ثم جاء فأخبرها، فأول كلمة قالت لعنك الله. يعني لما زنى ربنا غفور رحيم وسعت رحمته كل شيء، لكن لما ذهب إلى الحلال فعليك لعنة الله. فلذلك نقول أيها الإخوة الكرام، ربنا جل جلاله ما أمرنا بأن نستأذنهن ولا أن نعلمهن، لأن ذلك الشيء ليس في وسعهن، ليس في طاقتهن. ولذلك ما أقول بأنه يعني ما يشترط لصحة الزواج بالثاني من إعلام الأولى، بل أقول لا يسن، ليس من السنة أن تخبرها قبل أن تتزوج. ولذلك أبدا ما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يخبر زوجاته، وكذلك أصحابه رضوان الله عليهم ما كانوا يخبرون، بل الإنسان يشرع في هذا الأمر ثم بعد ذلك إذا تم أخبرها، يعني إذا حصل أخبرها أو أنها تسمع من الآخرين، لئلا نوقع أنفسنا أو زوجاتنا في الحرج. أيضا من المسائل، وهذه قد تضحكون منها لكنها موجودة ويسأل عنها بعض الناس، بالنسبة للعدل أيها الإخوان، هل يجب عليه العدل بينهن في الركوب في المقعد الأمامي في السيارة؟ يعني هو يخرج بهما أو بهن، فمن التي تركب في المقعد الأمامي إلى جواره رضي الله عنه؟ هل يجب عليه أن يعدل فيركب هذه تارة وهذه تارة وهذه تارة؟ نقول أيها الإخوة الكرام، إذا حصل بينهن الرضا فآثرنا الكبيرة مثلا أو الأولى أو كما يقول بعض الناس القديمة، هذا تعبير ما هو كويس، ما في قديمة وجديدة، إنما نقول الأولى والثانية، لكن الناس هكذا يقولون القديمة. فهل يجب عليه يعني العدل بينهن في ذلك؟ نقول ليس بواجب، ليس بواجب، وإنما كما مضى معنا الكلام بأن العدل الواجب إنما هو في النفقة والمبيت، ما زاد على ذلك فهو من باب الاستحباب، من باب الاستحباب. فلو أنه يريد أن يؤثر إحداهن بأن تركب في المقعد الأمامي في كل حين فلا حرج عليه فيه ذلك، والأمر واسع، الأمر في ذلك واسع. طيب، لو أنه استطاع أن يعدل في كل ما يمكنه العدل فيه فذلك أولى وأفضل، وفيه خروج من خلاف أهل العلم، لأن بعض أهل العلم يقولون يجب عليه العدل في كل ما يستطيع أن يعدل فيه، وبعضهم يقول ذاك مستحب. فسواء عن القول بالوجوب أو القول بالاستحباب، لو أن الإنسان أخذ بذلك فهو أولى وأفضل وأبرأ لذمته وفيه مخرج من الخلاف، أما أنه لو لم يفعل ذلك فلا حرج عليه إن شاء الله. طيب، من المسائل أيضا أيها الإخوان، منع إحدى الزوجات من الإنجاب. هذا يحصل من بعض الناس، يتزوج بثانية مثلا لكنه يشترط عليها ألا تنجب، إنه إنجاب ما في، أنا عندي أولاد والحمد لله وما أريد إنجابا. نقول أيها الإخوة الكرام، لا يجوز، لا يجوز للرجل أن يشترط على امرأته ألا تنجب. لماذا؟ أولا لأن الشريعة إذا أوجبت العدل بين الزوجات في قضية الكسوة والنفقة والمبيت ما أشبه ذلك، فأمر الإنجاب أعظم، هذا من ناحية القياس الأولوي. ثم ثانيا، إذا كانت الشريعة تمنع العزل عن الزوجة إلا بإذنها، كما مر معنا في حديث جابر كنا نعزل والقرآن ينزل، وتقدم معنا الكلام في أن الحرة لا يجوز العزل عنها في قول جمهور العلماء إلا بإذنها، لأن ذلك يؤذيها. فإذا كان العزل عن الزوجة ممنوعا إلا بإذنها، فكيف باشتراط عدم الإنجاب؟ ثم ثالثا أيها الإخوان، من مقاصد الزواج الأصلية إرواء عاطفة الأبوة عند الرجل وعاطفة الأمومة عند المرأة، يعني أي رجل سوي يشتهي أن يكون أبا، وأي امرأة سوية تشتهي أن تكون أما. فلو أني صرت أبا من زوجة أخرى، ما ينبغي لي أن أحرم هذه التي تشتهي أن تكون أما بدعوى أني قد اكتفيت من الأولاد. فلا يجوز للرجل أن يشترط على امرأته ألا تنجب، لكنه لو اتفق معها على تأجيل ذلك فما في حرج، التأجيل ما فيه حرج، وهذا الذي يسميه المعاصرون بالتنظيم، تنظيم النسل، بمعنى أن يؤجل الولادة إلى حين لمسوغ. وقد مضى معنا الشروط المعتبرة في استخدام تلك الموانع. طيب، أيضا أيها الإخوات، من المسائل التي يسأل عنها الناس الآن تفضيل إحدى الزوجات بالوديعة عندها، تفضيل إحدى الزوجات بالوديعة عندها، بمعنى أن الرجل إذا كان عنده مال، أو إذا كان عنده بعض التموينات من سكر أو دقيق أو تمر أو غير ذلك، فإنه يجعله في بيت إحداهن ثم بعد ذلك يتصرف فيه. فبعض الزوجات تتحسس من ذلك فتسمي ذلك البيت المودع فيه تلك الأموال أو تلك التموينات بالمخزن، أو تسميه بالمستودع، أو تسميه بالجمرك، أو ما إلى ذلك من الأسماء التي يطلقناها. فهل يجب عليه التسوية في الاستيداع؟ اللهم لا، وإنما ينظر في ذلك للمصلحة، ينظر في ذلك للمصلحة. فقد تكون إحدى الزوجات أخبر بالحفظ، وقد تكون بعضهن أقدر على التدبير، أو أن تكون أكثر مكثا في البيت وأكثر استحضارا، متى ما سئلت مثلا أين الشيء الذي وضعته فإنها تعرف ذلك وما تتعب زوجها كثيرا، فيضع عندها أوراقه المهمة، يضع المال، يضع التموينات، ما إلى ذلك، كل هذا لا حرج فيه وما يجب عليه التسوية. والإمام أبو الوليد الباجي المالكي رحمه الله في المنتقى، وهو كتاب يعني عظيم جليل في شرح موطأ الإمام مالك، وهو من أجود شروح الموطأ إن لم يكن أجودها، الإمام الباجي رحمه الله قال: وإن بذل لكل واحدة منهن ما يجب لها من النفقة والكسوة، ثم أراد أن يخص واحدة بأن يكسوها الخز والحرير والحلية، فنص ابن القاسم عن مالك في العتبية أن له ذلك، قولها مرة ثانية. يقول أبو الوليد الباجي رحمه الله: ولو أنه بذل منهن ما يجب لها من النفقة والكسوة ثم أراد أن يخص إحداهن فيكسوها الخزة والحريرة والحلي، فنص ابن القاسم في العتبية، والعتبية إحدى الكتب التي هي أمهات المذهب، العتبية والموازية، وطبعا بالإضافة إلى الموطأ، هذه أمهات مذهب مالك رحمه الله. قال: فنص ابن القاسم في العتبية عن مالك أن له ذلك، له أن يخصها بما شاء. طيب، أيضا من النوازل في زماننا مكالمة الزوج ضرة زوجته في نوبتها، المكالمة الاتصال الهاتفي، يعني هو هذه الليلة ليلة زينب، فيتصل بخديجة في ليلة زينب. طيب، نقول أيها الإخوة الكرام، إذا كان اتصاله بها لسؤالها عن حالها وتفقد أمرها في وقت يسير، فإن ذلك نلحقه بمرور النبي صلى الله عليه وسلم على زوجاته، يدنو من كل واحدة من غير مسيس حتى يستقر عند التي عليها النوبة. أما أن يكون عندها فيتعمد أن يتصل بضرتها ولو كانت مسافرة، فيمكث زمانا طويلا يتكلم معها ويؤانسها، ولربما يدخل معها في غراميات وما إلى ذلك، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. لماذا؟ أولا لأن الوقت وقت من؟ وقت هذه الثانية. ثانيا لأن فيه إيحاشا لها وتنفيرا وأذية، فإن المرأة يؤذيها أن يتكلم زوجها مع ضرتها. وثالثا لأن ذلك يتنافى مع المعاشرة به المعروف التي أمر الله بها، ورابعا لأنه ينافي مقتضى العدل الذي أمر الله به وهو مقدور عليه، مقدور عليه. ما نقول بأنه ليس في وسعه بأن يمتنع من الكلام معها في ليلة ضرتها، لا، بل في وسعه، في وسعه. فلذلك نفرق بين نوعين من الاتصال: اتصال تدعو إليه الضرورة أو الحاجة، يعني مثلا لو أنه اتصل من أجل أن يتأكد من شيء ما، نسي دواءه عندها أو نسي مالا أو نسي كتابا أو ما أشبه ذلك، أو أنه يتصل من أجل أن يطمئن على ولد مريض ويتأكد من أنه قد أعطي الدواء مثلا. المهم مكالمة لضرورة أو لحاجة في زمان يسير، أو ما نسميه بلساننا مكالمة رسمية، مكالمة رسمية مثل ما يتكلم الإنسان مع من يستخدمه، خلاص. أما أن يجرجر في الحديث ويطيل في الكلام ويبثها أشواقه والأخرى تسمع، فهذا لا يجوز، لأن فيه أذية وفيه منافاة للمعاشرة بالمعروف. طيب، أيضا من القضايا الحاصلة الآن وهي كثيرة جدا: إنسان عنده زوجة فتزوج بأخرى، فمن باب إرضاء الأولى فإنه يهبها البيت وليس له إلا بيت واحد. وهذا الكلام طبعا يلحق بباب الهبة. فنقول أيها الإخوة الكرام، من ناحية صحة الهبة، الهبة صحيحة عند جمهور العلماء، عند جمهور العلماء هذه الهبة صحيحة، وإن كان بعضهم يقول بأنه لا يصح أن يهب الرجل بيت سكناه لزوجه ولو كانت واحدة، لأن المرأة تبع للرجل فيه السكنى، فلو أنه وهبها البيت فالبيت سيكون لها، سيخل بذلك بالنفقة الواجبة، لأنه يجب على الرجل أن يسكن الزوجة، أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. لكن الجمهور على أن الهبة صحيحة، فبناء على ما سبق من كلام الإمام الباجي المنقول عن مالك رحمه الله بأن الرجل إذا بذل لكل واحدة من الزوجات ما يجب لها من النفقة والكسوة، فما في حرج أن يخصص إحداهن بمزيد. وهذا أيضا نص عليه ابن قدامة رحمه الله في المغني نقلا عن الإمام أحمد رحمة الله عليه. طيب، أيضا من القضايا التي تطرح أيها الإخوان، وهي قضية كبيرة يعني حقيقة، لكن السؤال عنها كثير، القسم بين الزوجات مع اختلاف البلاد، القسم بين الزوجات مع اختلاف البلاد، وهذه الآن كثيرة جدا. الرجل يكون مغتربا في بعض بلاد الله، وقوانين الاغتراب ما تسمح له باستقدام زوجتين، أو حالة أخرى بأن الأولاد لما دخلوا الجامعات أمهم تريد أن تلحق بهم من أجل أن ترعاهم، أو أن الأم ما تريد لكن الأب يخشى على أولاده فيقول لأمهم اذهبي فامكثي معهم وأنا إن شاء الله أعاوذكم حينا بعد حين. اتفقوا على ذلك، ثم بعد حين عسر عليه أن يبقى عزبا فيتزوج به ثانية، فها هنا لن يتأتى له أن يعدل بين الزوجتين في المبيت. لماذا؟ لأنه ما عنده إجازة سنوية إلا شهرين أو ثلاثة أو دون ذلك أو فوق ذلك، فما يتأتى له التسوية بينهما في المبيت. ففي هذه الحالة ما الحكم؟ ومثله أيضا من النوازل بأن بعض الناس قد يتزوج بامرأة دبلوماسية كأن تكون سفيرة أو ما أشبه ذلك، فتنتقل إلى بلد أخرى للإقامة بحكم عملها، فكيف يعدل بينها وبين الزوجة التي هي في بلده؟ أظنكم صدعتم يا أخواننا، ما صدعتم؟ خلاص، هذه نذكرها غدا إن شاء الله، نكملها غدا. هل من سؤال؟